ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهوا؟ يجعل الخير إذا فعل يجعله الحمد لله. إن السنة هي يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فلا يجعله الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.